تفسير الآية 10 من سورة النمل، يقول تعالى: وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. أي نودي أن بورك من في النار ومن حولها، ونودي أيضا أن ألقي أي أرمي عصاك التي بيدك لترى معجزتك بنفسك فتطمئن وتستبشر بها، ولتتدرب على استعمالها، ولتعلم واقعيا أننا قادرون على كل شيء، وأننا معك بقدرتنا وعلمنا، وناصروك ومعينوك وموفقوك حتما. وفي هذا مزيد من التأكيد والطمأنة أن الذي يكلمه هو الله تعالى، مع التجهيز له بمعجزة يقابل بها فرعون وقومه لتعينهم على التصديق بوجود الله وبأن موسى رسول من عنده، من خلال هذا الدليل القوي القاطع على ذلك، قوله تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. أي فلما رأى العصا تتحرك كأنها حية، أي ثعبان كبير بقدرة الله تعالى، والجان عند العرب نوع من الحيات وله معنى آخر عندهم، وهو كل مخلوق خفي لا يرى بالعين. ولا مدبرا أي انصرف معطيا دبوره، أي ظهره لها، مبتعدا عنها، فارا خائفا منها، ولم يعقب أي ولم يرجع إليها بسبب خوفه، قوله تعالى: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. أي هذا إرشاد لموسى صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم ألا يخاف بأن ينمي ما يحدث له من حذر فطري بشري بداخل عقله عند مقابلته لما يخيفه، ليكون قوة تعينه على التغلب عليه، وذلك من خلال دوام صلته بالله تعالى واستعانته به وتوكله عليه، والذي سيوفقه حتما لاتخاذ أفضل الأسباب لذلك، وسييسرها له فيقوى فينتصر ويسعد بالدارين. أي ناديناه حينها قائلين له: يا موسى لا تخف، أي لا تستمر في خوفك، ولكن اطمئن، لأني لا يمكن أبدا أن يخاف لدي، أي عندي، بحضرتي، بمعيتي المرسلون، أي الرسل المبعوثون مني للناس ليعلموهم عبادتي واتباع ديني الإسلام، فلا تخف أنت أيضا وأنت منهم، لأني أرعاهم وأحفظهم وأعينهم وأرزقهم وأوفقهم وأقويهم وأطمئنهم وأرضيهم وأنصرهم وأسعدهم، فكيف يخافون والحال هكذا؟ إنهم لا يمكن مطلقا إلا أن يكونوا دائما مطمئنين ثابتين راضين متفائلين مستبشرين مقدمين أقوياء، لأني معهم دوما أينما كانوا بقدرتي وعلمي ورحمتي وتوفيقي.